بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة تفسير وعقيدة، إكمالا لما تم شرحه سابقا، نبدأ اليوم في الحديث عن قيمة ما ورد عن التابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم. فنقول: جملة أقوال العلماء في تلك المسألة تنقسم إلى اتجاهين. الاتجاه الأول هو ما عليه الجمهور القائل بالأخذ بأقوال التابعين، ودلالة الأخذ بها كون العلماء قد حكوا هذه الأقوال في كتبهم، إضافة إلى أن تلك الأقوال تلقوها من الصحابة رضوان الله عنهم. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه جماعة قالوا بعدم الأخذ بأقوالهم، معتمدين في ذلك على عدة طعون. ألف: أنهم أي التابعين لم يشاهدوا عهد النبوة ولم يتشرفوا بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، فيغلب هنا أن أقوالهم مبنية على آرائهم فقد يقع فيها الخطأ. فهذا الإمام أبو حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ونقل عن الإمام أحمد رواية بعدم قبول أقوالهم، وورد ذلك أيضا عن ابن عقيل وشعبة. به أنه يندر في أسانيدهم الصحة ويغلو عليها الانقطاع والتوقف. جيم اشتمال أقوالهم على الإسرائيليات التي دست تارة من الزنادقة وتارة أخرى من مسلمة أهل الكتاب. وهنا نرى أن الدكتور محمد حسين الذهبي استخلص في تلك المسألة فصل القول فيها، فذهب إلى ذلك قائلا: إلى أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة. فإن ارتبنا في قوله بأن كان يأخذ من أهل الكتاب، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه. أما ما أجمع عليه التابعون من رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. أما إذا اختلفوا فلا يكون اختلافهم ولا قول بعضهم حجة على بعض. والآن وبعد هذا البيان نتطرق بالشرح والتفصيل لأسباب الضعف الوارد في الروايات التفسيرية بالمأسور. فنقول: قد ظهرت الجملة العظيمة من الروايات التفسيرية المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين كابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، خاصة عن غيرهم من الصحابة. وقد أرجع العلماء السبب الداعي لذلك في عدة أمور: واحد، أن نسبة الرواية إلى أحد الصحابة توجب الثقة والقبول مما لا يحصل إذا نسبت لغيره، وبخاصة ابن عباس وعلي ابن أبي طالب لكونهما من بيت النبوة. اثنان، كانت المذاهب الدينية والسياسية من أهم أسباب الوضع، فالشيعة نسبوا إلى علي بن أبي طالب ما هو منه بريء، وكذا فعل المتزلفون للخلفاء العباسيين في دولتهم، فنسبوا لابن عباس رضي الله عنهما ما يتقربون به إليهم في ذلك. ثلاثة، كثرة الرواية عن أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلم. أربعة، حذف الأسانيد أو اختصارها بعد عصر التابعين، فالتبس في ذلك الصحيح بالعليل، وقد أشار الشيخ الزرقاني إلى تلك الأسباب وأضاف قائلا: وبالجملة فإن التفسير بالمأسور نوعان: ألف، ما توافرت فيه الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا يليق بأحد رده ولا إهماله وإغفاله. ب، ما لا يصح لسبب من الأسباب السابقة أو لغيرها، وهذا يجب رده ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا لتمحيصه وبيان ضلاله وخطئه للناس. وهنا نذكر نقطة هامة، ألا وهي أن ما ذكر من كون بعض الصحابة والتابعين كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه كانوا سببا لدخول الإسرائيليات إلى الروايات التفسيرية، كما أشار بذلك الإمام ابن خلدون وغيره من العلماء، نقول لا يليق أن يفهم قوله وقولهم فيهم جواز الخوض والطعن فيهم أو جعلهم في مسلك واحد مع الرافضة والزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافه ودسوا فيه ما لا يجوز، ولكن هؤلاء صحابة وتابعون التزموا الإسلام وحسن إسلامهم، ومنهم من بشر بالجنة كعبد الله بن سلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عاشر عشرة في الجنة، وفيه نزلت آية: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. إذن يجب أن نفرق في هذا المقام بين ما يصح أن يقال فيهم وما يصح أن ينقل عنهم. فأما ما يصح أن يقال فيهم فهو الثقة والتقدير كما أوضحنا سالفا، وأما ما ينقل عنهم فمنه الصحيح وغير الصحيح، لكن عدم صحة ما لم يصح لا يعلل اتهامهم وجرحهم، وإنما يعلل بأمرين: أولا، رجال السند الذين ينقلون عنهم، فقد يكون بينهم ومنهم متهم في عدالته أو ضبطه. قال سائلا يسأل فيقول: نجد بعض الكتب التي اعتنت بذكر السند كاملا دون حذفه، كتفسير جامع البيان للإمام ابن جرير الطبري، ومع ذلك نجد فيه الكثير من الإسرائيليات والموضوعات ولا يبين المجروح والمعلول من رجال السند. نقول: هذه المؤلفات إنما كتبت في فترة زمنية كان أهل هذا الزمان يستطيعون أن يحكموا على السند ورجاله في ضوء درايتهم وعلمهم الواسع بالرجال. أما نحن في هذا الزمان المتأخر وكذا من قبلنا، قل العلم بل انعدم. فلا لوم على هؤلاء الذين ألفوا تلك الكتب، وإنما اللوم علينا فيلزمنا الاسترشاد بكتب الجرح والتعديل حتى تستقيم الرواية التفسيرية. ثانيا، أن يكون هؤلاء الثلاثة قد رووا ما رووه على أنه مما كان في الإسرائيليات، فتقبلها الآخذون على أنها من الإسلاميات، فيجب حينئذ النظر فيها، فإن كانت مما يقره الإسلام قبلناه، وإن كانت مما يرده رددناه، وإن كانت مما سكت عنه سكتنا عنه. أعزائي الطلبة والطالبات، نتوقف عند هذه المسألة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل الشرح والدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.